دعني. وبعدين يقول له ايه؟ ان كذلك نجزي المحسنين، يعني كل من بادر وامتثل الى امرنا نعطيه كما اعطيناك يا ابراهيم. دي بقى اللي انت قرات القران كثيرا تستفد بها، ما استفدش بها احد الا من رحم الله عز وجل. بقول له كذلك زي كده نجزي المحسنين، اللي يبادر الى تنفيذ امر الله مهما كان الثمن ومهما كانت محبته للاشياء اللي هي لغير الله، لكن بادر الى تنفيذ امر الله وبقوه، سيعوضه الله احسن العوض كما عوض ابراهيم عليه السلام. تخيل بدل ما يذبح ابنه وفديناه بذبح، مش بذبح، الذبح ده اجراء السكين، انما الذبح الشيء اللي هيتذبح بذبح عظيم. ده قصه رهيبه جدا يعني. فقط هذا؟ لا، انظر بقى اسماعيل رزق الذريه التي ملأت السهل والجبل، وكان منهم العرب افقه الناس لهذا الكتاب واعظم الناس بيانا في العالمين بلغه القران، قرانا عربيا لعلكم تعقلون. شوف لما ابراهيم غلبت محبه الله محبه الولد في قلبه واقدم على الخلاص منه تمام بالذبح، ورضي ابنه كذلك افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، لما ده حصل جاء العوض هائلا من الله وجاءت البشاره، وقال ان هذا هو البلاء المبين، وقال كذلك نجزي المحسنين. فبادروا الى الامتثال بما امركم الله ايها الناس، لا تترددوا، كونوا اقوياء في الاخذ بهذا الكتاب، خذوا الكتاب بقوه، اسمع الاوامر والنواهي والتزم وامتثل، والله ليس غافلا وليس غائبا، بل هو ورب العرش العظيم قائم عليك بما كسبت من ساسك لراسك، ما فيش خليه عندك الا ويتابعها الله بنفسه عز وجل، وما فيش معلومه في الدين ولا شيء من الدين ابدا في القلب الا والله يتابعه لحظه بلحظه، قائم عليك ما كسبت، عليك ان تبادر. علمت ان الله حكى بكذا؟ سمعت واطعت. علمت ان الرسول حكى بكذا عليه الصلاه والسلام؟ سمعت واطعت. وديك شفت من عطايا ربنا عز وجل لابراهيم عليه السلام، كيف جعل هذا الثناء العطر الى يوم الدين؟ كيف جعل من ولده اسماعيل ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر، سيد البشر، اول العابدين، اعلى وافضل خلق الله على الاطلاق عليه الصلاه والسلام. وهو يقول شيخنا كل ده، شوف لما ابتلاه بذبح الولد فلم هذا ابراهيم عليه السلام. لا، الانسان لا يستطيع والله ان يمر مرور الكرام على سيره ابراهيم ويرى هذا الذي يحدث، لكن لابد من تذكير الناس، لابد من تذكير الناس. هو الذي بنى البيت، هو الذي بنى بيت الله وأذن في الناس بحجه، فكل من حجه واعتمره حصل إبراهيم من مزيد ثواب الله وإكرامه بعدد الحجاج والمعتمرين. مش هو اللي بنى الكعبة؟ شو اللي رفع البيت؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كل من حج واعتمر على طول تتبعت شحنة حسنات لإبراهيم وإسماعيل، شيء عجيب جدا. طبعا كل ده إكرام جعله الله عز وجل لإبراهيم، وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمته أن يتخذوا مقام إبراهيم مصلى تحقيقا للاقتداء به وإحياء لآثاره عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث الذي يرويه ابن مسعود، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ده غراس الجنة، ذكر لله عز وجل. بقول له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ليه صدقت الرؤيا؟ يعني عملت عمل المصدق، خلاص أمرك الله بكذا وحينفذ، يبقى قد صدقت الرؤيا. فيخبر عمن بادر إلى طاعته فنقر عينه